الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب العلم: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. المراد بهذا الباب وهو من أبواب العلم أنه إذا كان وقع للعالم أو لمن هو من أهل العلم أو لطالب العلم أمران له في أن يختار أيهما، وكان أحدهما أفضل من الآخر والآخر جائز ليس حراما، إلا أنه لو أنه فعل الأفضل فإنه يخشى سوء العاقبة من وراء ذلك فيترك الأفضل للمفضول. إذا دار الأمر بين أمرين أحدهما أفضل من الآخر، فيه فاضل وفيه مفضول، في حسن وأحسن، أفضل ومفضول، فلا شك أن فعل الأفضل والأعلى والأحسن والأنفع أولى من الذي هو دونه، ولكن إن كان في فعل الأفضل والأنفع والأحسن يترتب أمر أشد فإننا نترك الأفضل إلى الفاضل والأحسن إلى الحسن، ونفعل المفضول ونترك الفاضل. وهذا قد يلاقي العالم منه كثيرا، وكذلك أهل العلم وطلبة العلم، بل وحتى فيما يتعلق بأمر الخلافة والولاية على المسلمين أي في حق الحاكم، قد يجد و يتردد بين أمرين فيترك الأفضل ويفعل المفضول خشية ما قد يترتب عليه أي على هذا الأمر الذي يعتبر أفضل. وهذه الترجمة تتعلق بالأفعال أي إذا كان الأمر دائر بين فعلين، والترجمة التي ستأتي هي دائر بين باب من خص بالعلم قوما دون قوم، هذه تعم الأقوال والأفعال كما سيأتي التنبيه عليه. قال البخاري رحمه الله: قال باب من ترك بعض الاختيار. إذن هو في خير، في خيارته، يعني مخير بين هذا وذاك، ليس إذا كان الأمر واحد أو إذا دار الأمر بين الواجب والحرام، لا، هو في اختيار، يعني في ساعة شرعا أن يخير، فالأمر مقيد. فيترك بعض الاختيار الذي فيه خير، الاختيار بما فيه خير، مخافة أن يقصر فهم بعض الناس، يعني لا يفهمون هذا الأمر جيد بعض الناس، فيقع في أشد منه. هو طلب الخير لكن بعض الناس قليل فهم وناقص فهم فيقع في أمر أشد. هنا يترك هذا الذي يطلب من ورائه الخير ويفعل ما هو دونه. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال قال لابن الزبير: كانت عائشة تسر إليك كثيرا فما حدثتك في الكعبة. الحديث هذا ابن الزبير يعرفه، عبد الله بن الزبير يعرفه، ولكن كما جاء بعض الروايات أراد أن يسترثق من الأسود، قال فما حدثتك، فما ذكرت فذاك، وما نسيت ذكرتك. لأن صورة الحديث رواية تابعي عن صحابي، صحابي عن تابعي، لكن قالت لي يعني عائشة، فصار الأمر برواية الصحابي. عبد الله بن الزبير سأل الأسود بن يزيد النخعي: ماذا حدثتك عائشة؟ قال: حدثتني. إذن عبد الله بن الزبير عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صار رواية صحابي عن تابع صحابي، لكن عبد الله بن الزبير حافظ للحديث يعرفه، أراد المذاكرة مع الأسود كما جاء بعض الروايات وكما سيأتي بيانه، حتى يعرف ما حفظه فذاك وما نسيه ذكره فما حدثتك في الكعبة، أي في شأنها وبنائها وما يتعلق بها. قلت أي الأسود قالت لي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا قومك حديث عهدهم. قال ابن الزبير بكفر، الأسود نسي هذه الكلمة، قال نسيتها، فقال ابن الزبير بكفر. وفي بعض الروايات رواها ابن الأسود بالمعنى، قال بجاهلية، قال ابن الزبير بكفر: لنقرت الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يعني منها وباب يخرجون، ففعله ابن الزبير. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم قواعد إبراهيم التي بنى عليها الكعبة، ويعلم أن كفار قريش أرادوا إعادة بنائها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم معهم وأعانهم، وكان عمره آنذاك 35 سنة، لكن نقصت به النفقة فلم يتموا بناء البيت، ووصلوا إلى ما هو عليه الآن، وقلت النفقة وما بقي لهم إلا مال الربا والحرام. قال: لا نتم البيت بالمال الخبيث، ولكن نجعل له شيء يدل على أنه من البيت، فجعلوا هذا الجدار الدائري المنحني. لما استقر الأمر للإسلام وظهر النبي صلى الله عليه وسلم عليه الكفار، أراد أن يفعل وأن يعيد البيت على مقام إبراهيم الأول، وأن يجعل له البابين اللذين كانا، باب يخرجون منه، باب يدخلون منه وباب يدخلون منه، باب شرقي وباب غربي. لكن قال لعائشة: يا عائشة، لولا قومك، لولا حرف امتناء لوجود، حرف امتناء لوجود، يعني امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يعيد بناء الكعبة على قواعدها الأولى لوجود أمر، وهو كون كفار قريش عهدهم حديث وقريب من الكفر والجاهلية، وكفرهم وجاهليتهم مما فيها تعظيم الكعبة وما هي عليه، ولهم في ذلك حظ ونصيب. فإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهدمها وبناها على الأصول الأولى، قالوا ماذا؟ هو يعبث بما هو مقدس عندنا، وكفرهم قريب جدا، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم من هذا. فدار الأمر بين أمرين، أحدهما أفضل من الآخر، وفيه خير لأن فيه إعادتها على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام الأول، لكن تركها على ما هي عليه ليس حراما، ولو أنه فعل خشية صلى الله عليه وسلم من أن يقع في كفار قريش ما يقع، ولهذا لم يفعل عليه الصلاة والسلام. ابن الزبير سمع الحديث من عائشة وكان يعرفه، وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعله ابن الزبير لما كان في خلافته، ولما استقر له الأمر بمكة، وذلك تقريبا لتسع سنوات، يعني من سنة تقريبا 64 إلى سنة 73 هجرية، فعل هذا عبد الله بن الزبير، استشار من كان معه بمكة واستخار ثلاثة، ثم عزم فهدم البيت وبناه على قواعد إبراهيم، وجعل الباب مستوي مع الأرض ليس له درج، وجعل لكعبة بابين، باب شرقي وباب غربي، باب يدخلون منه باب يخرجون منه. لكن كان في ذاك الأمر في ذاك الزمان، يعني البوي علي عبد الله بن الزبير بمكة، وكان بالمدينة خليفة الوليد، وحارب ابن الزبير، ولأنه رآه أنه خرج عن بيعته ووقع ما وقع، فلما ظهر على ابن الزبير وقتل ابن الزبير رضي الله تعالى عنه، أعاد بناء الكعبة على ما كانت عليه من قبل. وسأل بعض التابعين عن فعل ابن الزبير، ويعني شدد على فعله، فقال وذكر هذا التابعي حديث عائشة، فقال ليتنا تركناه وما فعل أو نحو ذلك. الحديث رواه مسلم. لما استقر الأمر بعد ذلك لخليفة المسلمين هارون الرشيد، شاور الإمام مالك في أن يعيده على ما كان عليه، فقال لا تفعل، فإني أخشى أن يصير البيت لعبة بين أيدي الحكام أو الأمراء، فنهاه أن يفعل ماذا؟ أن يفعل هذا الفعل. وكان هذا الاختيار للإمام مالك رضي الله رحمه الله تعالى يعني فيه من الفقه ما فيه. فيستفاد من الحديث ترك المصلحة لأمن وقوع المفسدة، فإن كان فعلا ما، إذا كان ثمة فعل يرجى من ورائه المصلحة، ولكن قد تترتب عليه مفسدة فيترك. كذلك يترك إنكار المنكر خشية الوقوع فيما هو أنكر منه. وفيه من الفوائد أن الإمام وحاكم المسلمين ورئيس المسلمين يحكم رعيته بما فيه صلاحهم، ولو كان الأمر الذي اختاره مفضولا بالنسبة لأمر آخر يرى أنه فاضل وأفضل، ما لم يكن حراما، ما لم يكن حراما. ولهذا فليس من السهل التدخل في الأمور التي تعم المسلمين من سياسة ونحوها داخلية أو خارجية، لأن الحكم بها وفيها واختيار الأمر منها يلزم للذي يريد أن يختاره أن ينظر إلى نواحي كثيرة، ليس بعين قاصرة أو بعين عوراء ينظر بها إلى جانب دون آخر. فلربما كان اختيار الحاكم لأمر ما نراه مقبولا والأفضل منه كذا، لكن لابد أن يرى لجميع الجوانب، فلربما كان هذا المفضول فيه من المصلحة أكثر من ذاك الفاضل، بشرط أن لا يكون المفضول محرما. قال البخاري رحمه الله حدثنا عبيد الله بن موسى وهو ابن أبي المختار العبسي وهو كوفي أبو محمد ثقة ثبت، كان يتشيع، لكن هو من أثبت الناس في هذا الراوي الذي روى عنه، وهو شيخ إسرائيل. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وأما إسرائيل فهو ابن يونس ابن أبي إسحاق من أثبت الناس في روايته عن جده أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله. وإسرائيل هذا كوفي أيضا ثقة تكلم فيه بغير حجة حديث عند أصحاب الكتب الستة. أما أبو إسحاق فهو عمرو بن عبد الله أبو عمر الهمداني السبيعي الإمام الثقة العابد مكثر في رواية الحديث، إلا أنه فيه تدليس التسوية واخترط آخر عمره وحديثه إلى أصحاب الكتب الستة، لكن الحديث في البخاري وهو صحيح. ومن رواية إسرائيل وهو حفيده وهو من أوثق الناس فيه لملازمته له، وهذه عادة البخاري باختياره للحديث، إذا روى حديث من يتكلم فيه فإنه ينتقد من حديثه ما ثبت بطرق أخرى أو ما ثبت أو ما كان من رواية من هو ثبت في الرواية عنه. والأسود هو ابن يزيد بن قيس النخعي الكوفي أيضا مخضرم ثقة مكثر وفقيه وحديثه من أصحاب الكتب الستة. وعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه المدني المكي صحابي جليل حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وفاته سنة 73 قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه من طرف من أمره الحجاج بن يوسف في فتنة عظيمة وقعت في ذاك الزمن. وعائشة رضي الله تعالى عنها الصديقة بنت الصديق أم عبد الله زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأحب النساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما قال، وحديثها عند أصحاب الكتب الستة. وفاتها آخر سنة 57 من الهجرة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وقد أخرج لها كذلك أصحاب الكتب الستة. وهذا السند رجاله كله من أهل الكوفة إلا الصحابي، وهو من رواية تابع صحابي عن تابعي عن صحابي، ولكن ابن الزبير قد روى الحديث مباشرة أيضا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لعلنا نكتفي بهذا، الوقت متأخر جدا ولا نستطيع أن نزيد، الله تعالى أعلم. ولعل الحلقة إن شاء الله لعلها تصير قبل المغرب بنصف ساعة تقريبا لعلها. يقول: فتاة أجنبية تريد الدخول إلى الإسلام، فما السبيل إلى ذلك من الناحية الشرعية والقانونية علما أن بعض الناس قال أنه لا بد من إيداع ملف عند الشؤون الدينية؟ إذا جاءك أجنبي يريد أن يسلم قل له: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أو كل شيء، لا تسأل لا عن أمر شرعي ولا عن أمر ديني، ماذا لا بد شرعا؟ شرعا أول شيء قل أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. وذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى اتفاق العلماء على أن الرجل إذا جاءه الكافر قال أريد أن أسلم قال اصبر فأنا مشغول بعد قليل، قال هذا كفر، لأنه فيه رضا، الرضا بما هو عليه من الكفر، والرضا بالكفر كفر، فلا يجوز التأخر في هذا الحال. هذا الذي يسأل هذا يعني الأصل أنه بين له أن تقول أشهد أن لا إله، وإذا كان موجود الآن يتصل مباشرة يقول قولي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، يعجل في هذا ما يتأخر. ثم بعد ذلك يسأل ما الذي لابد من ناحية شرعية، لابد أن يبين له الإسلام وما لابد أن تعرفه وما يلزمها ولماذا تريد أن تسلم، هذا يطلب منها يعني يسأل معها يعني سؤال، لكن نشرح لها الإسلام وتبادر إلى الإسلام. الناحية القانونية يذهب إلى المديرية الشؤون الدينية يأتي بورقة فيها معلومات تملأ وتكتب الاسم واللقب وإلى آخره، وأنها تكلمت وشرح لها إمام مسجد أو نحو ذلك تعاليم الإسلام واستوثق من ذلك، ثم يرضيها وتودع عندهم ويصل لها ملف في من أسلم وكان على الكفر حتى يتيسر لها أوراقها. هذا الناحية الشرعية لابد أن نتباحث معها نبين لها ما يلزمها من أمور الشريعة. الناحية القانونية تأتي بالورقة ونملأ لها الورقة لما في إشكال. يقول ذكروا أن جبريل عليه السلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ينزل إلى الأرض 3 مرات وأنه يرفع البركة، ما صح ذلك؟ لا أدري. قال لي أحد من النحل يوحى إليه، وإذا وحى الآية وإذ يوحي ربك إلى النحل ينتقل من البيوت، هذا الإيحاء ليس كل إيحاء هو وحي شرعي، هو وحي بمعنى القرآن، الإيحاء هو الإعلام بخفية ويختلف. فالله عز وجل أوحى إلى أم موسى، فهذا الوحي له نسب كثيرة مختلفة. من رأى أنه يأكل البرتقال ماذا يكون تفسيره؟ يعني رأي المنامية، لا يحضر لي في هذا شيء. الحديث الأول يعني جبريل كان ينزل بالوحي، الآن ما يوجد ما ينزل لأجله، لأنه كان ينزل بالوحي والوحي انقطع، الله أعلم. هل يجب على الكافر إذا أسلم أن يختتن؟ نعم، يجب على الكافر إذا أسلم أن يختتن وأن يحلق شعره وأن يغتسل، ويستحب أن يصلي ركعتين ويبادر بالشهادتين، وفي أمور أخرى أيضا يعلمها من أركان الإسلام وغير ذلك. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.